وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد في حلقة جديدة نتذاكر فيها معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ونحن في آخر أثر ساقه الشيخ في هذا الباب، حيث قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال فيهم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، كما في كتاب الوكالة: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أرى من فعل ذلك، أي في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي أنه ليس له نصيب عند الله. فكأنه والله أعلم يرى ابن عباس فيهم أنهم كفرة، حيث أن الذي لا نصيب له هو الكافر، فلا ينفعه عمله ولا ينفعه سعيه في الدنيا، كما قال الله جل وعلا في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وتعلم أبا جاد على قسمين: النوع الأول كما في الحروف وما يقابلها من الأرقام، ما يسمى بأبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، إلى آخره، فتعلمها والحالة هذه مباح، وتسمى عند العلماء بحساب الجمل، وكانوا إلى عهد قريب يحسبون بها في المسائل الفرضية، ويحسبون بها في التواريخ وما يتعلق بها، وهو المسمى عندهم بحساب الجمل. ومن آخر من أدركنا يحسب بها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في مسائل الفرائض، وكذلك في طبقته، حتى استعاض الناس بالأرقام الحسابية الحديثة. النوع الثاني من تعلم أبا جاد وهو التعلم المحرم الذي أشار إليه ابن عباس هاهنا رضي الله عنهما، وهو كتابة أبجد هوز كتابة مربوطة بسير النجوم وطلوعها ومنازلها وحركاتها، فينظر في النجم ثم يستدل بالموافقة أو بالمخالفة أو بالتوقع لما يحصل في الأرض، إما على جهة العموم كالجدب وانزال المطر وظهور الأوبئة وارتفاعها والحرب والسلم والربح والخسارة وما إلى ذلك، أو على جهة الخصوص كأن يوجه ذلك إلى شخص معين أنه سيحدث لك كذا من مرض أو مصيبة أو ربح أو خسارة أو نجاح أو عدم توفيق، فكل ذلك بربط أبجد هوز بالنجوم والأبراج ومنازل القمر والكواكب. فهذا الذي عناه ابن عباس رضي الله عنهما أنه من فعله فليس له عند الله خلاق، لأنه دخل في مجموع هؤلاء الكهان والعرافين والمنجمين الذين يتطلعون إلى علم المغيبات. وهذا الترتيب من الشيخ المصنف لكتاب التوحيد لهذه الأحاديث والآثار بعضها على بعض في هذا الباب يدل على فقهه ويدل على دقة استنباطه وعلى حذاقته رحمه الله في جمع هذه الآثار في الموضع الواحد حتى تتبين أحكامها ويعرف ما يتعلق بها، وهو ما سبق أن ذكرناه أن هؤلاء سؤالهم كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليه بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثانية أن يسألهم مصدقا لهم أو معتقدا بصحة ما قالوا، فهذا هو الكفر بالقرآن، لأنه صدق عالما للغيب غير الله سبحانه وتعالى، والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله في آية النمل. الحالة الثالثة أن يسألهم على جهة الامتحان لهم وتبين حالهم وكشفهم، فهذا ممن له ولاية أو سلطة أمر مشروع كما سبق الاستدلال به في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجلة من الصحابة رضي الله عنهم، سؤال عبد الله بن صياد على جهة تبين حاله وامتحانه وبيان كذبه من صدقه. ومن فقه الشيخ رحمه الله على هذا الباب أن رتب عليه هذه المسائل وعدتها 7 مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن تصديقه تكذيب لله بانفراده بعلم الغيب، وتصديق القرآن يلزم منه تكذيب هؤلاء الكهان. المسألة الثانية التصريح بأنه كفر من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له ببراءة النبي منهم، براءة من هذا الفعل، لأنه ما فعل هذه الكهانة والتطير والسحر إلا وهو راض بذلك. ثم ذكر المسألة السادسة ذكر من تعلم أبا جاد كما قال ابن عباس، تعلم أبا جاد وفيه المحمود وفيه المذموم كما سبق تفصيله. ثم ذكر المسألة السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. والعلماء في هذا بينهم تنوع، فمنهم من قال إن العراف هو الكاهن كما ذكره شيخ الإسلام. القول الثاني أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، فهو أعم بهذا من الكاهن، فيشمل الكاهن وغيرهم من المنجمين والرمالين ونحوهم. والقول الثالث أن العراف من يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها، أما الكاهن فهو الذي يخبر عن ما في الضمائر أو المغيبات في المستقبل. وعلى كل حال الذي يظهر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف اسم للكاهن والرمال والمنجم وأمثاله ممن يتكلم في الأمور المغيبة سواء ما في الضمائر أو المسروقات